واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما فارتد على آثارهما ما قصصا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. قال له موسى هل أتبعك قال له موسى هل أتبعك أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وكيف تصبر على ما لم تحط ستجدني ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له موسى أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إنك لن تستطيع لا له موسى هل أتبعك على قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا قال أخرقتها لتغرق أهلك لقد جئت شيئا إمرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا قال أخرقتها لتغرق أهلها تغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا النبي أدوم رأس النبي أبو عبد الله رأس النبي قال لا تؤاخذني بما نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهم